بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدي الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهج الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربل-tv.net، والتي سيجيب عليه سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وما ستكون مساء هذه الحلقة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، أن يتقبل صيامكم وقيامكم. ذكرنا في الحلقتين السابقتين الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة. بقي مورد، ذكرنا 6 من الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة، بقي مورد واحد وهو السابع الذي يجب فيه القضاء دون الكفارة. السابع، سبق المني بفعل ما يثير الشهوة غير المباشرة مع الزوجة. كما مثلا لو الشخص تخيل منظر معين مثلا، أو قرأ مثلا قصة، تخيل قصة مثلا كذلك أيضا، فسبقه المني بهذا الفعل، فإذا لم يكن قاصدا لنزول المني ولا من عادته، يعني ما كان قاصد لنزول المني ولا أيضا كان من عادته أيضا انزال المني، نزول المني، في هذه الحالة يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة. هذا مع المبادة، إذا لم يكن طبعا إذا لم يكن مباشرة، المباشرة مع الزوجة. أما إذا كان إنزال المني بفعل ما هو المباشرة مع الزوجة، وأما إذا سبقه المني بالمباشرة مع المرأة، مع الزوجة، كاللمس مثلا والتقبيل، فسبقه المني ونزل، ففي هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ هذا يختلف عن الصورة الأولى. الصورة الأولى غير المباشرة مع الزوجة كالتخيل وقراءة قصة، هناك يجب عليه القضاء فقط. أما إذا كان نزول المني من خلال المباشرة مع الزوجة كاللمس والتقبيل، في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء والكفارة. وإن لم يكن قاصدا لنزول المني، ما كان قصد يعني عنده قصد أنه ينزل المني، ولا كان أيضا من عادته أيضا أن هذا نزول المني، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء والكفارة. هذا إذا كان يحتمل نزول المني احتمالا معتدا به. أما إذا لا، كان واثقا بعدم نزول المني، فسبقه المني مثلا، هذا ليس عليه قضاء، هذا صومه صحيح. أو سبقه المني اتفاقا من دون فعل أي شيء، كذلك أيضا يعتبر صومه صحيح وليس عليه القضاء ولا الكفار أيضا. يعني سيدنا في الصورتين هذا الأمر؟ نعم، في الصورتين لا قضاء وكفار ولا كفارة. الصورة الأولى كما قلنا أنه إذا كان إنزال المني بفعل ما يثير الشهوة في غير المباشرة مع الزوجة، هذا إذا كان واثقا من نفسه بعدم نزول المني فنزل اتفاقا لا قضاء عليه. كذلك أيضا في صورة المباشرة، إذا سبقه المني ونزل في صورة المباشرة مع الزوجة، إذا كان عنده ثقة واثقا بعدم نزول المني أيضا ونزل اتفاقا أيضا، كذلك أيضا في هذه الصورة لا قضاء ولا كفارة. أحسنت. ننتقل إلى موضوع آخر وهو شروط صحة الصوم. يشترط في صحة الصوم أمور. الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الصوم من الكافر. فإذا عندنا الشرط الأول من شروط صحة الصوم، عندما نقول شروط صحة الصوم يعني الشخص إذا أتى بالصوم فصومه ليس بصحيح إذا لم تتحقق شروط صحة الصوم. الشرط الأول هو الإسلام، فلا يصح الصوم من الكافر. إذا شخص غير مسلم نوى الصوم وصام، هل يصح منه هذا الصوم؟ لا يصح من هذا الصوم، لا يصح منه هذا الصوم. نعم، إذا أسلم الكافر في أثناء النهار، الكافر هذا أسلم في أثناء النهار مثلا صباحا بعد الزوال، أسلم هذا الكافر صباحا بعد لم يتناول أي شيء من المفطرات، في هذه الحالة الأحوط لزوما أن يصوم بقصد ما في الذمة، يكمل هذا اليوم بقصد ما في الذمة، إذا لم يفعل ذلك فعليه القضاء بعد ذلك. وأما الإيمان فلا يعتبر في الصحة. يعني الإيمان شنو معنى الإيمان؟ الإيمان كون هذا الشخص شيعي إمامي، هو هذا معنى الإيمان، هذا معنى الإيمان. فهل يعتبر الإيمان، هل يعتبر شرط في صحة الصوم؟ سمع السيد يقول إن الإيمان ليس شرط في صحة الصوم. فبالنسبة للمخالف يعني غير الإمامي لو صام صح صومه، المخالف إذا صام شنو حكم صومه؟ صومه صحيح. شنو يعني صومه صحيح؟ بمعنى سقوط التكليف عنه، مطالب بالقضاء بعد ذلك ليس عليه قضاء باعتبار أن صومه صحيح. وإن كان الإيمان معتبرا في استحقاق المثوبة، نعم بالنسبة للإيمان شرط بيمن، شرط في استحقاق الثواب. إذا شخص مؤمن صام شهر رمضان كما قلنا صومه صحيح، ولكن هل يستحق الثواب هذا الشخص؟ كلا، لا يستحق الثواب، لأنه الإيمان شرط في استحقاق المثوبة. الثاني من شرائط صحة الصوم العقل وعدم الإغماء. هنا توجد عدة حالات. الحالة الأولى أنه هذا الشخص إذا لم تسبق منه النية فجن أو أغمي عليه، يعني جن كل النهار أو أغمي عليه كل النهار، لم تسبق منه النية، في هذه الحالة هذا لا يجب عليه صوم هذا اليوم طبعا، ولا يطالب بالقضاء، لا يطالب بالقضاء بالنسبة إلى هذا الشخص. إذا سبقت منه النية، نوى النية ثم جن كل النهار أو أغمي عليه كل النهار أيضا كذلك، في هذه الحالة أيضا بالنسبة لهذا الشخص لا يطالب بقضاء هذا اليوم. أما إذا أغمي عليه أو جن وأفاق من الجنون أو من الإغماء في أثناء النهار، فهنا إذا سبقت منه النية، سبقت من عند النية جن مثلا أو أغمي عليه أفاق في أثناء النهار، فالأحوط لزوما أنه يكمل صوم هذا اليوم، يكمل صوم هذا اليوم. إن لم يفعل ذلك فيقضي على الأحوط وجوبا، قضى هذا اليوم على الأحوط وجوبا. أما إذا لم تسبق منه النية وحصل الإغماء أو الجنون قبل النهار، قبل طلوع الفجر، فحصل منه الإغماء أو الجنون وهو لم ينوي النية وأفاق في أثناء النهار، هذا لا يجب عليه إتمام الصوم ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم كذلك أيضا. الأمر الثالث من شروط صحة الصوم هو الطهارة من الحيض والنفاس. يعني لابد أن تكون المرأة طاهرة من الحيض وأيضا كذلك طاهرة من النفاس، فلا يصح الصوم من الحائض والنفساء ولو كان الحيض في جزء من النهار. يعني مثلا إذا المرأة كانت حائض أو كانت نفساء مثلا، طهرت من الحيض أو من النفاس متى؟ بعد طلوع الفجر، يعني أذن الأذان هي عليها الدورة الشهرية أو هي نفساء، طهرت متى؟ بعد طلوع الفجر، في هذه الحالة لا يصح منها هذا الصوم، صوم هذا اليوم لا يصح منها. كذلك أيضا هذه المرأة مثلا إذا طهرت مثلا قبل الزوال أو بعد الزوال كذلك أيضا لا يصح منها. إذا كانت المرأة طاهرة ليس عليها حيض وليس عليها نفاس، ولكن فاجأها الحيض في أي وقت من أوقات النهار، قبل الزوال مثلا ساعة بالعشرة جاءها الحيض أو جاه أو نزل عليها الدم النفاس مثلا، أو بعد الزوال، حتى ولو كان قبل الغروب نزل عليها دم الحيض أو النفاس، قبل الغروب بلحظات بدقائق، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإفطار في هذه الحالة، لا يصح منها الصوم. أحسنتم مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة المسائل الخاصة في حكام الصائم نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد قضي المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. مشاهدينا الكرام، كما عودتنا عدسة برنامج منهاج الصالحين أن تتجول بين الناس وتجمع لنا الأسئلة ويجيب عليها سماحة السيد، وهذه المرة كانت جولة في محافظة الحلة، وتحياتنا كل أهالينا في محافظة بابل. سوف نشاهد هذه الأسئلة معا، دعنا نشاهد سماحة السيد هذه الأسئلة معا. هل يجوز للصائم مع تطور التكنولوجيا وهذه الآليات الحديثة أنه يبقى على صيامه محافظا إذا كان ناوي على سفرا، مثلا إذا سفر بعيد إلى مسافات طويلة هو يتحمل هذا الشيء، قد يكون يصبر ويتحمل لأنه مثل ما قلنا إحنا التكنولوجيا والتطور، إذا كانت سيارة حديثة أو طائرة أو، هل يجوز أن يعتبر هذا صوم له؟ هل يجوز للصائم الارتماس في الشط؟ بس سؤال شرعي إذا أمكن، يعني يقدر واحد يعني هالفترة ما يصوم يأجل صيامه، لأن تعرف جو حار كهرباء ماكو، يعني فد شهر أو شهرين شوي من الجو يتغير. سمح السيد، بعد ما شاهدنا مجموعة من الأسئلة نبدأ بسؤال الأخ حيدر أكرم الأسدي، يقول هل يجوز للصائم مع تطور التكنولوجيا والآليات الحديثة للنقل أن يبقى على صيامه محافظا وإن كان ناوي للسفر مسافات طويلة، إذا أنه يستطيع أن يصبر فهل يستطيع أن يصوم في هذه الحالة؟ كلا، لا يصح منه الصوم لو صام، فعليه يجب عليه الإفطار في كل مورد من الموارد الذي يجب عليه قصر الصلاة، لأن يعني هناك ملازمة ما بين الأمرين، ما بين قصر الصلاة وما بين وجوب الإفطار، ففي كل مورد يجب فيه قصر الصلاة ماذا يجب؟ يجب عليه الإفطار. طبعا لو صام الشخص، بالنسبة للشخص الذي يجب عليه قصر الصلاة لو صام لا يصح منه الصوم في هذه الحالة، لأنه من شروط وجوب الصوم هو أن يكون الشخص أن لا يكون مسافر، أن يكون حاضرا، إذا كان الشخص مسافرا يجب عليه الإفطار، إلا في موارد كما لو كان مثلا كثير السفر مثلا، أو كان يسافر سفر معصية، أو كان مثلا العمل السفري مهنة له كالسائق مثلا والملاح، نعم في هذه الحالة يجوز له الصوم بل يجب عليه الصوم. حسين العسكري يقول هل يجوز للصائم الارتماس في النهر؟ الأحوط استحبابا للصائم ترك رمس تمام الرأس في الماء سواء كان في شهر رمضان أم في غير شهر رمضان، الأحوط سمعت سيد هنا احتياط استحبابي بعدم جواز رمس تمام الرأس في الماء، طبعا هذا يعني هذا الاحتياط الاستحبابي شامل لصورة صوم رمضان وأيضا كذلك شامل لبقية أقسام الصوم. نعم بالنسبة لسماحة السيد، سماحة السيد يعني هنا مخالف لرأي المشهور، المشهور أن رمس تمام الرأس في الماء هو من المفطرات، سماحة السيد عند الارتماس في يعني رمس تمام الرأس في الماء سواء كان بنهر أو بحوض مكروه كراهة شديدة ولا يعتبر من المفطرات. يعني سيد هل يختلف يعني الارتماس سواء كانت دفعة واحدة الارتماس أم كان تدريجيا؟ كلا، يعني لا فرق أن يكون رمس تمام الرأس في الماء على شكل دفعة واحدة، يعني ينزل رأسه مثلا دفعة واحدة في الماء، أو لا بشكل تدريجي شيئا فشيئا بحيث أنه يستغرق تمام الرأس. طبعا يعتبر هنا على رأي المشهور هو من المفطرات، وعلى رأي سماحة سيد مكروه كراهة شديدة. وحتى لو كان يعني الرمس بالتعاقب؟ نعم، إذا كان الرمس بالتعاقب لا بأس به، لا يضر بصحة الصوم. يعني يدخل مثلا جانب الأيسر في الماء ثم يخرج الجانب الأيسر ويدخل الجانب الأيمن في الماء. أحمد ناجي يسأل يقول: هل يستطيع الشخص في شهر رمضان أن يؤجل صيامه عدة شهور أو شهرين مثلا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود كهرباء؟ نعم، بالنسبة للشخص، بالنسبة للمكلف، يجب عليه صوم شهر رمضان إلا في موارد. بعض الموارد عندنا يجوز للشخص هذا، بل قد يجب عليه الإفطار في شهر رمضان، قد يجوز وقد يجب عليه الإفطار في شهر رمضان. على سبيل المثال، عندنا بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء لا يجب عليها الصوم، وإذا صامت لا يصح منها الصوم في شهر رمضان. بالنسبة لهذه متى تقضي بعد شهر رمضان. أن أيضا مثلا المسافر لا يصح منه الصوم في شهر رمضان، يعني لا يجب الصوم على المسافر، وإذا صام لا يصح منه الصوم. فعندنا مثلا لو شخص سافر يوجب قصر الصلاة، في هذه الحالة يجب عليه الإفطار والقضاء بعد ذلك. طيب، عندنا كذلك أيضا مثلا بالنسبة للمريض، المريض أيضا في بعض الموارد التي مثلا إذا كان يتضرر هذا الشخص بسبب الصوم، طبعا التضرر له أنحاء وله إشكال، قد هذا الضرر يكون مثلا هذا الضرر كما لو كان فترة البرق تطول مثلا، قد مثلا هو مريض، إذا صام مريض مثلا مرضه قد يستغرق 10 أيام، لكن إذا صام قد يزيد مثلا فترة البرق تطول قد شهر عليه، في هذه الحالة يجب عليه الإفطار. أن مثلا إذا الألم مالته يشتد، صداع عنده، لكن إذا صام يشتد عليه الصداع. كذلك أيضا مثلا شدة المرض، مثلا البعض عنده سكر يقول أنا السكر مالتي 200 مثلا، لكن إذا صمت قد يرتفع إلى 300. نعم، في هذه الحالة كذلك أيضا يجب عليه الإفطار. كل ذلك بالمقدار المعتد به التي لم تجري العادة بتحمل مثله. كذلك أيضا بالنسبة للشخص المريض، الشخص المريض إذا استمر بالمرض إلى مجيء رمضان الثاني يسقط عنه القضاء عليه الفدية. أما إذا مثلا شفي من المرض بعد شهر رمضان ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. عندنا كذلك أيضا بالنسبة للمرأة المرضعة القليلة اللبن، إذا كان الصوم يضر بها ويضر بالولد، في هذا المورد يجوز لها الإفطار في شهر رمضان وعليها القضاء بعد شهر رمضان، وكذلك أيضا تجب عليه الفدية. عندنا أيضا بالنسبة للحامل، الحامل المقرب إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالجنين، أيضا في هذه الحالة وردت لها الرخصة في الإفطار، يعني هي مخيرة إما تصوم وإما أن تفطر. سيدنا المراد بالمقرب من هي؟ المقرب هي التي على وشك يعني الولادة، كما لو كانت مثلا في الشهر التاسع. طيب، غير المقرب هل يجوز لها الصوم في هذا الحال؟ بالنسبة لغير المقرب، كما مثلا لو كانت المرأة في الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس مثلا أو السادس، إذا كان الصوم يضرها أو يضر بالولد، نعم يجوز لها الإفطار في هذه الحالة، ويجب عليها القضاء دون الفدية. ليس عليه، يعني تختلف عن المرأة الحامل المقرب التي يضر الصوم بها ويضر بالولد. قلنا بالنسبة للمرأة الحامل المقرب إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد يجوز لها الإفطار، تريد الصوم تريد تفطر، إذا أفطرت يجب عليها القضاء ويجب عليها دفع فدية أيضا كذلك، وهي 3/4 الكيلو من الطعام، مثلا طحين أو تمر. أما إذا كانت المرأة الحامل غير مقرب، كما لو كانت في الشهر الثالث، الصوم يضرها أو يضر بالولد بالجنين يعني أيضا كذلك، في هذه الحالة يجب عليها القضاء، يجوز لها الإفطار والقضاء بعد شهر رمضان دون أن تدفع فدية. كذلك أيضا وردت الرخصة في الإفطار مثلا للشيخ والشيخة ولذي العطاش أيضا. مقدار عمر سيدنا الشيخ والشيخ؟ يعني تقريبا 70-80 سنة مثلا، كذلك أيضا وردت الرخصة لهم في الإفطار. هذه الموارد في هذه الموارد اللي ذكرناها يجوز للشخص في شهر رمضان يجوز للشخص خلال شهر رمضان الإفطار. أما إذا لم يكن هناك عذر من الأعذار في شهر رمضان لا يجوز للشخص أن يفطر في شهر رمضان، ويجب عليه في بعض الموارد يجب عليه القضاء والكفارة، وبعض الموارد يجب عليه القضاء فقط. أن موردين سماحة السيد احتاط احتياطا لزوميا بإتمام الصوم، رغم أنه الصوم يبطل ولكن مع ذلك يكمل المكلف الصوم ثم بعد ذلك القضاء. الحالة الأولى إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر على نفسه أو على بدنه، كأنه يسبب له موت أو يسبب له مثلا ضرر في البدن، مثلا يسبب له مرض معين، أو كذلك إذا كان حرجيا عليه بحيث أنه يصل به هذا الضيق والمشقة إلى حد لا يتحمل عادة، هنا في هذا المورد يجوز شرب الماء، يجوز له الإفطار، يشرب الماء ولكن يشرب الماء بمقدار الضرورة لا يزيد على ذلك، يعني لا يرتوي، وكذلك أيضا لا يجوز له تناول بقية المفطرات. هذا مورد يجوز له الإفطار ولكن يبقى ممسك ويشرب ماء بمقدار الضرورة. كذلك أيضا عندنا المورد الآخر أنه إذا كان الشخص مثلا عنده عمل، هذا عمل لازم للمعاش، لكن هذا الشخص ضعيف إذا يصوم يصير عنده حالة من الضعف بحيث أنه ما يقدر يكمل الصيام، أو العطش يغلب عليه بمقدار يعني بدرجة كبيرة، في هذين الموردين طبعا إذا لم يكن لدى هذا الشخص هذا العمل لازم للمعاش، لا يوجد عمل غير هذا العمل، إذا يقدر يغير عمله خلي يغير عمله. كذلك أيضا لو عنده أموال مثلا مدخرة، عنده مثلا بالمصرف عنده بيته مال، يقدر يطلع من هذا المال ويصرف، أو يقدر يستقرض يدين يعني فد مبلغ معين، أو أيضا يصرف على نفسه بشهر رمضان. إذا كان الأمر هكذا لا يجوز له الإفطار. أما إذا لم يوجد يعني هذا العمل كان لازم للمعاش وما يقدر يبدله وما يقدر يقترض وما عنده أموال كذلك أيضا مدخرة وعنده حالة من الضعف بحيث أنه ما يقدر يكمل الصيام أو يغلب عليه العطش بدرجة كبيرة، نعم كذلك أيضا هنا يشرب أو يأكل بمقدار الضرورة ويبقى ممسك عن الزائد ويجب عليه القضاء. هاي طبعا الموارد اللي يعني التي يجوز، هاي الموارد اللي ذكرناها يجوز للشخص في شهر رمضان الإفطار إذا كان عنده عذر من هذه الأعذار. طيب يعني سيدنا على ذكر يعني الإفطار والإمساك، مسألة الطفل الغير البالغ، شخص الغير البالغ هل يستطيع أن يصوم مثل في الصباح وفي النهار ومن ثم يفطر ولا نعم. يعني الإمساك مثلاً. نعم بالنسبة للصبي يعني يشترط عن شرائط وجوب الصوم البلوغ، فلو كان الشخص يعني بعد ما بالغ هذا الشخص إذا صام يصح منه الصوم رغم أنه الصوم واجب عليه، يعني هو يجب عليه الإفطار ولكن إذا صام يصح منه الصوم، يصح منه الصوم طبعا يؤجر على هذا الصوم، نعم يحصل على ثواب على هذا الصوم. طبعا بالنسبة للبلوغ، البلوغ يختلف يعني سن البلوغ، بالنسبة للمرأة إكمال 9 سنوات هلالية. أما بالنسبة لعلامات بلوغ الصبي الذكر فهي واحدة من علامات 3، إما نبات الشعر الخشن في العانة أو خروج المني باحتلام أو مثلا بجماع، والأمر الثالث هو إكمال 15 سنة هلالية. إذا وجدت في الذكر واحدة من هذه العلامات فهو قد بلغ سن التكليف، إذا بلغ سن التكليف لا يجوز له الإفطار إلا إذا وجدت حالة من الحالات كالسفر أو المرض، الأشياء التي ذكرناها، الحالات التي ذكرناها قبل قليل. أحسنتم سماحة السيد خضير المدني في ختام هذه الحلقة، أشكر حسن حضوركم معنا وجاوبكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقى معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.